بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 51 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. كنا ولا نزال في باب كراهة التقعير في الكلام والتشدق فيه وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقاء الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم. ذكرنا بعض الأحاديث التي أوردها الإمام النووي في هذا الباب، ولعلنا وصلنا إلى الحديث الأخير وهو الذي يرويه الترمذي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أو أحاسنكم أخلاقا ينبغي أن تكون، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا الحديث هو الحديث الأخير الذي أورده الإمام النووي في هذا الباب. والواقع أن الأحاديث التي وردت بهذا المعنى وبهذا المطلع كثيرة. إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطعون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون، وإن أبغضكم مني مجالس، إلى آخر الحديث، حديث آخر. وهذا حديث ثاني، هنالك 4 أو 5 أحاديث بهذا المعنى كلها يفتتح بهذا الكلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. والرواية الأخرى: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون، إلى آخر الحديث. هذا الذي يذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤكده في أكثر من مجلس وأكثر من مناسبة يدل على أن العبادات التي يمارسها الإنسان كالصلاة والصوم والحج إلى بيت الله الحرام ومجالس الذكر المختلفة، كل ذلك وسائل لتهذيب النفس وللرقي بها إلى مستوى الأخلاق الإنسانية الفاضلة. فإذا أثمرت عبادات الإنسان هذه النتيجة فذلك دليل على القبول، وهذا الإنسان حظي بهذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويكون يوم القيامة من أقرب الناس مجلسا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظم بذلك من مزية. أما الذين يكثرون من العبادات كالصلاة والصوم ومجالس الذكر والإكثار من الحج إلى بيت الله الحرام والإكثار من العمرات دون أن يهذب ذلك كله أخلاقهم وطباعهم، بل يظلون على حالهم من الرعونة ومن الشدة كما يصف النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للفئة الأخرى، فهؤلاء حالتهم هذه دليل على أن عباداتهم غير مقبولة، وعلى أن طاعاتهم لا ترتفع إلى الله سبحانه وتعالى بالقبول. وهذا أمر خطير يذهل عنه كثير من الناس، لا سيما في هذا العصر. يعيش الإنسان المسلم حالة ثنائية، له شخصيتان اثنتان، شخصية دينية ملتزمة تتمثل في إكثاره من الصلاة الفرائض والنوافل وربما قيام الليل، نعم، وصوم لعله ممن يصوم الاثنين والخميس، ولعله ممن يصوم الأيام البيض، نعم، ويكثر من الذهاب إلى بيت الله الحرام معتمرا حاجا. لكنك إذا نظرت إلى معاملته للآخرين سواء في بيته مع أهله وأولاده، ونظرت إلى معاملته مع الناس عموما، أصدقائه، جيرانه، الناس الذين يتعامل معهم في السوق، رأيته غير متخلق بالأخلاق الإنسانية الفاضلة. هذه حالة ثنائية، يعني له شخصيتان، شخصية ملتزمة تتجلى في تمسكه بالنوافل وإلى آخره، وشخصية أخرى بعيدة عن الإسلام، وتتمثل هذه الشخصية في الأخلاق الذميمة. نعم، هذه الحالة تدل على أن التزامه إنما هو التزام شكلي، وليس لهذا الالتزام جذور سارية إلى نفسه، ليس لها جذور داخلة في عمق فؤاده وقلبه، ولو كان كذلك إذن لقومت عباداته أخلاقه، ولقومت عباداته سلوكه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في أكثر من حديث بألفاظ متقاربة: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني كل المبادئ والأوامر التي أمرني الله عز وجل أن أبلغكم إياها وسائل ووسائط لكي تتمتعوا بمكارم الأخلاق. معنى ذلك أن كل التعاليم الدينية يدور على محور الأخلاق الإنسانية الحميدة، ذلك لأن الله عز وجل نعم قضى أن يتعامل الناس بعضهم مع بعض في السراء والضراء، وأن يتعاونوا في بناء هذا المجتمع على النهج الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، وهو القائل: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. طيب، هذا التعاون بين الناس في البناء وأداء ما أمر الله عز وجل به، وفي إقامة المجتمع الإنساني السليم قائما على دعائم العدل والمودة والحب، هذا التعاون كيف يتم؟ لا يتم إلا من خلال الثقة. إذا تنامت الثقة بين المتعاونين تحقق التعاون. بدون ثقة، بدون أن أثق بجاري، بزميلي في العمل، بصديقي، نعم، إذا لم تشع بيني وبينه ثقة لا يوجد تعاون إطلاقا. طيب، والثقة من أين تأتي؟ تأتي من الأخلاق الفاضلة. عندما أكون متخلقا بالأخلاق الحميدة وأنت كذلك في معاملتك معي تكون متخلقا بالأخلاق الرضية الإنسانية السامية، هذا الشأن يجعلني أثق بك ويجعلك تثق بي. الثقة المتبادلة هي رعبون التعاون، من هنا ينشأ التعاون الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي، الحضاري. لماذا يأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم بالأخلاق الفاضلة الرضية؟ لماذا يهيب بنا أن نتخلق بهذه الأخلاق الحميدة؟ لماذا يقول إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق؟ لأن مكارم الأخلاق هي رأس مال التعاون، وإذا فقد التعاون تناثر الناس ولم يتحقق الواجب الذي كلفهم الله به، وهو إقامة المجتمع الإنساني السليم القائم على دعائم العدل والمودة والحب ونحو ذلك. نعم، فإذا أمرني الله عز وجل بالصلاة لماذا يأمرني؟ لكي تتزكى نفسي، يعني كي تطهر نفسي من رعوناتها عن طريق الصلاة. فإذا تطهرت من رعوناتها تخلقت بالأخلاق الفاضلة. الأخلاق الذميمة من أين تأتي؟ من رعونات النفس. الباري عز وجل عندما يأمرني بالصوم، عندما يأمرني بالمجالس الذكر، عندما يأمرني بالحج إلى بيت الله الحرام، كل ذلك أدوات لغسل النفس ولتطهيرها من شوائب الرعونات والأهواء والأخلاق الذميمة. فالعبادات التي نمارسها وسائل وليست غايات، وسائل من أجل أن يتخلق هذا الإنسان الذي يعبد الله سبحانه وتعالى بالأخلاق الإنسانية الرضية التي بعث بها الرسل والأنبياء جميعا. لكن الواقع أيها الإخوة أن في الناس اليوم من يجعلون من عباداتهم الشكلية تعويضا لهم عن الأخلاق الإنسانية الفاضلة. هو يعلم أنه يعاني من أخلاق ذميمة، ماذا يصنع؟ يغطي ذلك بالصلاة، يصلي، يغطي ذلك بالحج، يغطي ذلك بحضور مجالس الذكر، يعني يرضي نفسه، يعزي نفسه بهذا. فكأنه يقول لنفسه إذا ذكرته بأخلاقه الذميمة يقول لا ضير، لا حرج، فأنا أصلي كثيرا، وأنا كل شهرين ثلاثة أذهب إلى العمرة، وأحج في كل عام إلى آخره. وهذا يشكل مصيبة أخرى، لأن هذا الإنسان معجب بنفسه ويرى أن طاعاته نعم تقربه إلى الله عز وجل، وإن كان مثقلا بالأخلاق الذميمة السيئة. أنا كثيرا ما أفاجأ بأناس أعلم أنهم يحضرون مثل هذه المجالس ولهم رغبة شديدة في حضورها، ولعلهم ملتزمون بها دائما، ولكن أعلم ويأتيني الأنباء المؤكدة بأن هؤلاء الناس لهم أخلاق لا تتفق مع الإسلام في بيوتهم، لا تتفق مع الإسلام في معاملتهم لأزواجهم، في معاملتهم لأولادهم، لا تتفق مع الإسلام في معاملتهم في السوق للزبائن وللناس الذين يتعاملون معهم. وهذه شكوى كثيرة وتتردد ولا تنقطع، ولا داعي إلى أن أضعكم أمام نماذج وأمثلة، لا. كلنا يعلم هذه الظاهرة. هذا الذي يعاني من الأخلاق الذميمة لعله لم يقف أمام هذا الكلام الذي يقوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أحبكم مني وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويألفون. نعم، هؤلاء أقربكم. ثم يقول: وإن أبغضكم مني مجالس يوم القيامة. نعم، هذا الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. نعم، وهنالك أحاديث أخرى أيضا بصيغ أخرى. يعني ما معنى أحاديث أخرى؟ يعني النبي في كل مجلس يذكر بهذا، طبعا كل مرة يغير الأسلوب بس المعنى واحد. فكأن هؤلاء لم يقفوا على هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فلتسعكم منهم بسطة الوجه وحسن الخلق. نعم، إن الرجل ليبلغ بأخلاقه الحسنة مبلغ الصائم القائم. يعني الرجل يبلغ بالأخلاق الفاضلة التي يتمتع بها مبلغ القائم بالليل، يعني ولو لم يكن يقوم الليل، يبلغ مبلغ الإنسان الذي يصوم النوافل الاثنين والخميس والأيام البيض وما إلى ذلك ولو لم يكن يصوم ذلك. يبلغ ذلك بماذا؟ بالأخلاق الحميدة. وباب الأخلاق الفاضلة في الشريعة الإسلامية باب كبير، والأحاديث التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا كثيرة جدا. السبب أن هذا الدين كله يدور على محور الأخلاق الفاضلة. بالأخلاق الفاضلة تبنى الأسرة، فإذا غابت الأخلاق الفاضلة تحطمت الأسرة. بالأخلاق الفاضلة يبنى المجتمع الإسلامي، فإذا غابت الأخلاق الفاضلة تناثر أفراد المجتمع. بالأخلاق الفاضلة تنتشر الدعوة الإسلامية في أقطار المعمورة، يعني في البلاد التي لا تعرف الإسلام. الأخلاق الإسلامية، وأنا أقول دائما الإنسانية، لأن الأخلاق الإسلامية هي الأخلاق الإنسانية الفاضلة، والأخلاق الإسلامية ليست أكثر من الأخلاق الإنسانية، يعني الفطرة الإنسانية السليمة، هذه هي. ونحن اليوم نعاني في الواقع من هذا الأمر. أخلاق أسواقنا تعاني من الأخلاق الذميمة في التعامل، وأنواع التعامل السيئة الذميمة كثيرة جدا، وكثير من أبطال هذه الأخلاق الذميمة يختلفون إلى المساجد ويصلون ويصومون لآخر ما هنالك. يخيل إلى الواحد منهم أنه إذا كان يصلي دائما ويكثر من الذهاب مؤتمرا وحاجا فإن الله سبحانه وتعالى لا يحاسبه، بينما الأمر بالعكس تماما. نحن نعاني من أزمة في مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، في حين أننا يعني ما ينبغي أن نعاني من هذه الأزمة. الإسلام لم يتألق في عصر من العصور كما تألق في هذا العصر، ولم تتجلى حقائق الإسلام للعقول المفكرة كما تجلت في هذا العصر. والوسائل اليوم في هذا العصر وسائل كثيرة، وسائل الإعلام كثيرة ولله الحمد تخدم الإسلام، لكن الذي يبعد الناس عن الإسلام ويحجبهم عنه الأخلاق الذميمة التي تتراءى في حياة كثير من المسلمين.

أنه يعيش في دولة حربية، وإذا أتيح له أن يفعل ويسرق ويفعل لم يقصر. كيف تجمع بين هذين النقيضين؟ تعيش في أحضان هذا المجتمع الذي يرعاك ويكرمك، ثم إنك بالمناسبات وفي الخطب وما بين أصدقائك تعلن أنك في دولة حربية. كيف هذا؟ كيف هذا؟ أحدهم يذهب إلى المؤسسات المسؤولة عن الضمان الاجتماعي فيشكو أنه عاطل عن العمل وأن له زوجة وكذا من الأولاد. المؤسسة لا تحقق، رأسا تصدق، وخلال شهر أو شهرين تجري له مرتبا يغطي حاجاته بسبب أنما هذا الذي يقول. نعم، وربما كان يكذب، وهذه أيضا من الصور التي تبعث على الاشمئزاز من المسلمين والإسلام في تلك المجتمعات. يأكل ويشرب وهو عاطل من هذه المؤسسات التي ترعاه، وفي المناسبات يعلن أنه يعيش في مجتمع حربي، وإذا أتيح له أن يسرق لم يقصر، وإذا أتيح له أن يقتل لم يقصر، لأن هؤلاء حربيون. هل توجد أخلاق منكسة ذميمة أسوأ من هذه الأخلاق أيها الإخوة إطلاقا؟ قصة الانفجارات التي تمت في شرم الشيخ وقبل ذلك في لندن وفي أماكن أخرى كلها عبارة عن إفرازات لهذا التصور، إفرازات لهذا التصور الأرعن الذي ابتلى الله سبحانه وتعالى الإسلام به في هذا العصر. ما ينبغي أن نقول لا، هذه أصابع أجنبية تصنع، موجود الأصابع، لكنني أقول دائما العدو الأجنبي لا يستطيع أن يوجد شيء معدوم، لكنه دائما يستغل الشيء الموجود. يعني عندما تكون المجتمعات الإسلامية تتمتع بالوعي وبالأخلاق الإنسانية الفاضلة والدعاة إلى الله عز وجل، رأس مالهم الأخلاق الحميدة، الأخلاق الإنسانية العالية، ماذا عسى أن يصنع العدو في خططه؟ من أين سيتسرب؟ لا يستطيع، لا يستطيع. لكن كيف يتسرب؟ يراقب. عندما يجد أن سلة ممن يزعمون أنفسهم دعاة إلى الله ظهروا ينحرفون عن الجادة، يسلكون هذه الطرق المعوجة الغريبة العجيبة، يتسللون تحت هذا الغطاء، يكون عدد هؤلاء التائهين المسلمين مثلا 100، بعدين يصبحوا 200، 100 الأخرى من أين جاءت؟ من هؤلاء الآخرين ربما ما كانوا مسلمين، لكن دائما مفتاح الفتنة بيد من؟ بيد المسلمين. الجزائر التي شهدنا أو سمعنا قبل سنوات كيف أن بابا للفتنة فتح، لا بل كسر. من الذي فتحه؟ أجانب؟ لا، المسلمون أصحاب الرونات الذين وضعوا وصايا رسول الله تحت أقدامهم. نعم، وبرزوا للناس أسوأ ما يمكن أن نتصوره من سوء الأخلاق، من الغلظة، من الهمجية في التعامل، من القسوة، من التهديد. نعم، طيب، وسلكوا هذا المسلك. طيب، الآباء في هذه الحالة ماذا يصنعون؟ ينتهزون الفرصة. نعم، فتحت أبواب أخرى لهم. إذن الغطاء دائما إسلامي، إذا لم يوجد هذا الغطاء لا يستطيع الأجنبي أن يفعل شيئا بشكل من الأشكال. عندما نضع أنفسنا في ميزان الشرع ونجعل من كلام رسول الله وحياته وسنته المنهج الذي ينبغي أن نسلكه، لابد أن نبتعد عن هذا الأسلوب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما رواه مسلم وأحمد والترمذي وأبو داود وآخرون، نعم، من خرج من أمتي على أمتي يعني خرج مقاتلا، لا يفرق بين برها وفاجرها، نعم، ولا يتحاشى مؤمنها، لا يتحاشى مؤمنها، فليس مني ولست منه. هذا الكلام يصف به رسول الله ما يجري اليوم. من خرج من أمتي على أمتي لا يفرق بين برها وفاجرها، هذا الذي حصل في بلد إسلامي أيا كان، شرم الشيخ أو غير شرم الشيخ، نعم. ما فرق هؤلاء الناس بين البر والفاجر؟ ومن هو الفاجر؟ سواح؟ هذا سائح دخل بأمان، دخل بأمان، والنبي عليه الصلاة والسلام يحذر من أن يمس المسلم رجلا دخل بأمان بأي سوء أيا كان، مسلم أو غير مسلم، نعم. وهذا الحديث نفسه يحذر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو فاجر لكنه دخل بأمان، وأنت لا تملك أن تنسخ هذا الأمان عنه، لست رئيس دولة. هذا بالإضافة إلى الكثير من المسلمين البراء الذين ذهبوا ضحية هذا الأمر، لندن كذلك، نعم. هذا الإنسان الذي يجعل من نفسه مسلما وداعيا إلى الله يعيش في أوروبا في بريطانيا، وإذا سئل لماذا تقيم هنا في بريطانيا وأنت دائما، يقول إن هذه البلدة أوروبا هي مرحاض المسلمين. قارن بين هذا الكلام وبين كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. هذه هي الأخلاق الفاضلة، أن تعيش في أوروبا في كلاء ورعاية ثم تقول نحن نعيش في أوروبا لأن أوروبا عبارة عن مرحاض المسلمين. متى كان المسلمون تنطق أفواههم بمثل هذا السقط من الكلام؟ متى؟ وأنا طبعا يمكن أن يقول أحد منكم كيف يعني، أو يعني هو في بريطانيا ويقول هذا الكلام وبريطانيا ساكتة عنه؟ طبعا هي ساكتة عنه لسبب، هي تريد أن يكثر هؤلاء الناس الذين نعم يمارسون الدعوة إلى الإسلام بهذه الرعونة وبهذا الأخلاق الساقطة الذميمة حتى يستوحش الشعب البريطاني من الإسلام وهو الآن يتطلع إليه. ولو استطاع المسؤولون أن يستنسخوا من هذا الإنسان 10 أو 20 أو 30 لما قصروا، نعم، يأطموهن ويأكلوهن ويشربوهن، والله أحكي هذا الكلام، وعندئذ يشمئز الأوروبيون وكلهم من الإسلام. هذا خط، طبعا هذا خط، هذا ما يفعله أولئك، يعني يستغلون الواقع الذميم للمسلمين. دروس سيرة سيدنا رسول الله، هل كان النبي هكذا؟ هل فتح الله على يديه مغاليق الدنيا بمثل هذه الطريقة؟ والعياذ بالله، النبي عليه الصلاة والسلام كان مضرب المثل بالأخلاق الفاضلة العليمة. وحسبكم من هذا قول الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم، يعني أن الله أحبه لهذا الخلق، فمن أراد أن يكون مثل حبيبنا المصطفى محبوبا عند الله عز وجل فليتخلق مثل أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخلاق حميدة، لطف، فكاهة، تحبب، عفو، صفح. فبما رحمة من الله لنت لهم، لمن؟ للمسلمين؟ لا، لغير المسلمين. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، كما ينفض الآن، نعم، الناس الذين يتطلعون إلى الإسلام من هؤلاء. إذا أراد المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني أن ينهى عن منكر، أن يأمر بالمعروف، دخل إلى ذلك في باب من باب اللطف، ربما من باب المزاح، ربما من باب الفكاهة، حتى يمزج أمره بالمعروف بالتحبب، وحتى يمزج نهيه عن المنكر بالتحبب. يروي ابن حجر

كلكم يعلم، يعني لا داعي إلى أن نكرر. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخلها من أعلى قمة من نصر، لو كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يحمل بين جوانحه خلقا كخلق هؤلاء الناس الذين يزعمون أنهم يدعون إلى الله بسلاح من الغلظة والسماجة والتكفير وما إلى ذلك، ماذا كان يصنع النبي عندما دخل مكة؟ كان رأسا قتل وسفك الدماء كلها وجعل الدماء تسيل في الحرم النبوي، أليس كذلك؟ لأن كلهم كانوا مؤذين له وكلهم قتل ومشركون وكل يعني أنواع الأخلاق الذميمة والمقتضيات القتل موجودة، رأسا بيعملوا محاكمة ميدانية كما يقال اليوم ويقتلهم. لكن هل هذا ما صنعه رسول الله؟ لا إطلاقا. لم تظهر الأخلاق الرضية عند حبيبنا المصطفى كما ظهرت في ذلك اليوم، بدلا من أن يتجلى الانتقام في شخصه ظهر الأخلاق، ظهرت الأخلاق الحميدة، طافها بالبيت. طبعا الأخلاق الحميدة منين تجي؟ من التعامل مع الله، من ذهول الإنسان عن الخلق بالخالق، طاف بالبيت. ثم لما انتهى من طوافه أمسك بعضاضة باب الكعبة واتجه إلى المشركين وكلهم واجمون. طبعا هذا الرجل إذا منتصرا شو اللي يساوي فيهم؟ قتل مؤذون وهم الذين طردوهم والذين قاتلوا، أكيد بده يعمل شيء شغلة. بدأ فناجى ربه، نعم، قال لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، ما نصر رسوله، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، نعم، أثنى على الله عز وجل. ثم اتجه إلى هؤلاء قال نعم يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم؟ شو بتتوقعوا؟ لما قال هالكلام شموا رائحة اللطف منه، فتصايحوا قائلين أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. ما بنسى هذا الكلام، اذهبوا فأنتم الطلقاء. مين هنين؟ هنين اللي طردوه، هنين اللي آذوه، هنين هنين هنين، نعم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. لو أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يعاملهم بالنفس الذي يعامل به هؤلاء المجرمون والذين يعني يزعمون أنهم يدعون إلى الله سبحانه وتعالى، هكذا كان يجيبهم؟ بيقدر كان يؤذيهم؟ بيقدر كان يقتلهم؟ نعم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. نعم، لكن من أين تأتي هذه الأخلاق الحميدة؟ لا تأتي إلا بعد أن يفيض القلب شعورا بعبودية الإنسان لله. متى ما عرفت أنني مملوك لله وأنني عبد له وأنني أبتغي مرضاته، عندئذ تذوب رعوناتي، تذوب مشاعر اعتدادي لنفسي وحب انتصاري لنفسي. كل ما ازداد الإنسان شعور بعبوديته لله، استكباره، اعتداده بنفسه، رغبته في انه ينتصر لنفسه، ينتقم لنفسه، هالمشاعر هي كلها شو بيصير فيها؟ بتروح، بتذوب، بيصير بقى مع الله فاني عن حظوظ نفسه. لما بيصير فاني عن حظوظ نفسه والخلق كلهم عيال الله، فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله، ما عاد ينظر النظرة إليهم، ننظر نظرة إشفاق إليهم، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، لكن بشفقة، برحمة، بود، نعم. لكن إذا غابت مشاعر العبودية لله ففي هذه الحالة نعم لا يمكن لهذا الإنسان إلا أن ينتصر لنفسه، يزعم أنه ينتصر لله لكن ينتصر لنفسه. جمعتني فرصة مع واحد من هؤلاء، نسأل الله لهم الهداية، قصد بين أن هذا المسلك أنتم تتظاهرون بأنكم تنتصرون فيه لله وأنتم تنتصرون لأنفسكم، ها؟

نعم، يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم؟ شو تتوقعوا؟ لما قال هالكلام شموا رائحة اللطف منه، فتصايحوا قائلين: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ما بنسى هذا الكلام، اذهبوا فأنتم الطلقاء. مين هنين؟ هنين اللي طردوه، هنين اللي آذوه، هنين هنين هنين. نعم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. لو أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يعاملهم بالنفس الذي يعامل به هؤلاء المجرمون والذين يعني يزعمون أنهم يدعون إلى الله سبحانه وتعالى، هكذا كان يجيبهم؟ بيقدر كان يؤذيهم؟ بيقدر كان يقتلهم؟ نعم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. نعم، لكن من أين تأتي هذه الأخلاق الحميدة؟ لا تأتي إلا بعد أن يفيض القلب شعورا بعبودية الإنسان لله. متى ما عرفت أنني مملوك لله، وأنني عبد له، وأنني أبتغي مرضاته، عندئذ تذوب رعوناتي، تذوب مشاعر اعتدادي بنفسي وحب انتصاري لنفسي. كل ما ازداد الإنسان شعور بعبوديته لله، استكباره، اعتداده بنفسه، رغبته في انه ينتصر لنفسه، ينتقم لنفسه، هالمشاعر هي كلها شو بيصير فيها؟ بتروح، بتذوب، بصير بقى مع الله فاني عن حظوظ نفسه. لما بصير فاني عن حظوظ نفسه والخلق كلهم عيال الله، فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله، ما عاد ينظر النظر إليهم، ينظر نظرة إشفاق إليهم، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، لكن بشفقة، برحمة، بود. نعم، لكن إذا غابت مشاعر العبودية لله ففي هذه الحالة نعم لا يمكن لهذا الإنسان إلا أن ينتصر لنفسه. يزعم أنه ينتصر لله لكن ينتصر لنفسه. جمعتني فرصة مع واحد من هؤلاء، نسأل الله لهم الهداية. قصد بين أنه هذا المسلك أنتم تتظاهرون بأنكم تنتصرون فيه لله وأنتم تنتصرون لأنفسكم، عم تنتصروا لأنفسكم، عم تنتقموا لأنفسكم، وعم تحطوا الله بالنص وتنتنوا عليه أنكم يعني انتصرتوا لله عز وجل وانتقمتم له. وذكرت مثالا، أنا الآن أفترض أنني أمشي في الشارع برمضان وأنا في مظهري الديني، هذا إمامي ولحية ومظهر ديني، ونظرت وإذا برجل من بعيد مقبل إلي، لما رأى شكلي الديني أخرج دخينة من جيبه وأخذ ينفقها، وعلمت أنه يغايظني بذلك. نعم، طبعا في هذه الحالة سيهتاج الغضب بين جوانحي أكيد، ولو استطعت أن أنتقم منه لانتقمت، ولو استطعت أن يعني أبلغ في إيذائه منتهى ما أستطيع لفعلت، لكن يا ترى هل يكون هذا لله أم لنفسي؟ هنا نستطيع أن نجرب. أفترض أنني خرجت إلى السوق بغير هذا المظهر، لا العمة موجودة ولا اللحية موجودة، وإنسان سبور ماشي وكل شيء، وهذا الإنسان جاء أيضا في الطريق لم ينتبه إلي أبدا، وأخرج دخينته وأخذ نعم يمارس الإفطار في نهار رمضان لكن غير مبالي فيه، لا عم يغايظني ولا حاسس فيه، يا ترى سيكون غضبي في هذه الحالة الثانية كغضبي في الحالة الأولى؟ لا والله، راح يكون غضبي أقل أقل أقل بكثير من الحالة الأولى. هذا دليل على ماذا؟ دليل على أنني في المرة الأولى لم أغضب لله وإنما أغضب لنفسي، وهذا ما يحصل في أكثر الأحيان بالنسبة لهؤلاء الذين يزعمون أنهم دعاة إلى الله سبحانه وتعالى. ينتقم الواحد منهم لنفسه. نعم، لكن عندما تغيب نفسي عني وعندما أغيب عن الانتصار لها، ما الذي يظهر أمامي؟ الانتصار لدين الله، ويقول لي الله الأخلاق الفاضلة، هذول عبادي باللطف ما تنتقم منهم، حاول أن تدخل الهداية في قلوبهم بأن تضحي بمكانتك لا بأن تضحي بهم. الدين هيك بيقلي ساعتها أنا أنقاد لأمر الدين. لماذا؟ لأنه بقى نفسي غابت عني، ولن تغيب نفسي عني إلا بظهور العبودية لله عز وجل. ورسول الله كان عبدا، لذلك قال نصر عبده وهو في أعلى قمة من نصر. ما أن نصر رسوله طوى مزية الرسالة وانتشى بصفة العبودية لله سبحانه وتعالى. مصيبة المسلمين اليوم الكبرى لا تتمثل في أن كثيرا من المسلمين منصرفين عن تطبيق الإسلام، هي نعم موجودة، لكن المصيبة الكبرى تتمثل في تشويه من يزعمون أنهم دعاة للإسلام في تشويههم للإسلام، وهم في الحقيقة إنما ينتصرون لأنفسهم ولرعوناتهم، طبعا إلى جانب الجهل الطامي الذي يهيمن على كياناتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا بالأخلاق الراشدة، وأن يجعلنا من المقتدين بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا من نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد أن حببت إلينا الإيمان وزينته في قلوبنا، وكرهت إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلاما. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا رب العالمين. اللهم ارزقنا اتباعه، اللهم ارزقنا السير على هداه يا رب العالمين، اللهم ارزقنا التمسك بسنته وأخلاقه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك يا مولانا يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسألك يا ربي بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في محكم تبيانك، أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء غمومنا وهمومنا وأحزاننا، وأن تجعلنا من عبادك الصالحين الذين أرضيتهم ورضيت عنهم، والذين أحببتهم فأحبوك، مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء. نسألك اللهم أن تطهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك. نسألك اللهم أن تطهر نفوسنا من رعوناتها. نسألك اللهم أن تطهر نفوسنا من الأخلاق الذميمة يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، ونعوذ بك اللهم من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء ومن عضال الداء ومن خيبة الرجاء ومن زوال النعمة ومن فجاءة النقمة يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على ما يرضيك. اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم أصلح حال المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجمع كلمة قادة المسلمين على ما يرضيك، ووجه أفئدتهم إلى حبك وتعظيمك ومهابتك، وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه يا رب العالمين. نسألك اللهم في هذه الساعة المباركة وقد وقفنا ببابك والتصقنا بأعتابك ودخلنا في ساعة كرمك وجودك يا رب العالمين أن تعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤله في حق نفسه وأهله وأولاده يا رب العالمين. بسطنا أكف الرجاء إليك فلا تردها خائبة يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا فنسألك اللهم أن تستجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا وأن لا تخيبنا في آمالنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.